يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء فالهاي تتقى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء نسخت به التوراة وهي مضيئة وتخلف الإنجيل وهو ذكاء اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. الحمد لله خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذا برنامجكم المبارك بإذن الله ونمارق مصفوفة في عامه الثاني، الجزء المبارك الذي ندرس بعض آيه هو الجزء التاسع، والآيات المختارة من هذا الجزء المبارك تتحدث عن نبأ موسى عليه السلام مع فرعون. ومعلوم أن الله عز وجل بعث موسى وهارون نبيين رسولين إلى فرعون وملئه بعد أن قضى موسى 10 سنين في أرض مدين على عفة فرجه وإشباع بطنه صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعثه الله عز وجل إلى فرعون مع أخيه هارون. وبعد أمور عظام، بعد أن ظهرت الآيات وأقيمت الحجة وظهرت المحجة، نجم عن فرعون عظيم الإيذاء لموسى ومن معه من المؤمنين. الآيات التي ندرسها الآن، لما اشتد أذى فرعون والملأ معه على موسى، شكى قوم موسى إلى فرعون ما وقع لهم. قال الله عز وجل في آيات بينات من سورة الأعراف من الجزء التاسع من كتاب ربنا جل وعلا، قال: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قبلها قال الله عز وجل عن موسى: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أمر موسى قومه أن يستعينوا بربهم على هذا البلاء وأن يصبروا. ينبغي أن يعلم أن المسلمين والموحدين والمؤمنين في كل عصر وفي أي مصر لن يسلموا من البلاء، إما بالخير وإما بالشر، وكل من الخير والشر له مركب، فمركب الشر مركب البلاء الصبر، ومركب الخير مركب النعم الشكر، ولا بد منهما جميعا في بعض الأحوال. فموسى عليه السلام من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل سكنوا أرض مصر بعد أن قدموا إلى نبي الله يوسف، بعد أن مكن الله ليوسف في الأرض قدم نبي الله يعقوب ومعه أبناؤه، فتناسلوا تكاثروا حتى أضحى لهم قوام وكثرة في أرض مصر. وما زالت مصر في ذلك الحين يحكمها ملوك وملوك ودول ودول، سنة الله في خلقه، حتى حكمها وملكها الفراعنة. فهؤلاء الفراعنة نظروا إلى بني إسرائيل نظرة استضعاف، فألزموهم بأعمال ناءوا بها وعلموا أن في ذلك قهرا لأنفسهم، لكن الله عز وجل وعدهم إذا صبروا أن يمكن لهم في الأرض. من ذلك الرحم المقهور أخرج ووجد نبي الله موسى بقدر الله. يرى فرعون زوال ملكه على يد غلام من بني إسرائيل، يخبر أن زوال ملكه على يد غلام من بني إسرائيل، فيؤذي بني إسرائيل ويشتد عليهم بالأذى فيذبح أبناءهم ويستبقي أي يستحيي نساءهم. شكى الفراعنة الكبار المنتفعون إلى فرعون ما وقع من كثرة القتل في بني إسرائيل، فقبل فرعون أن يجمع بين الحسنيين في ظنه أن يبقي على ملكه ويبقي على خدمة غلمان بني إسرائيل للسادة من الملأ من قومه، فجعل القتل عاما وتركه عاما. فولد هارون عليه السلام في العام الذي لا قتل فيه، والعام الذي فيه قتل ولد فيه نبي الله موسى، فوقع ما وقع حتى نشأ موسى في قصر فرعون. ثم كان من موسى بعد أن شب وبلغ أشده أن قتل ذلك القبطي على غير عمد، فوكزه موسى فقضى عليه. علم أحد من أراد الله بهم الخير من الملأ أن القوم يأتمرون على موسى، عمد مسرعا إلى موسى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. تيقن موسى من صدق الناصح فترك أرض مصر وراءه وفيها أهله، فيها أمه، فيها إخوته، ومضى يريد أرض مدين مستعينا بربه متوكلا عليه قائلا عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. هداه ربه سواء السبيل، ونزل موسى أرض مدين والتقى بالعبد الصالح، وزوجه العبد الصالح إحدى ابنتيه، ومكث عنده 10 سنين. ثم عاد إلى أرض مصر نبئ وهو في الطريق عند جبل الطور، فتشفع لأخيه هارون أن يكون نبيا فقبل الله شفاعته وكان عند الله وجيها. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. فدخل موسى وأخوه هارون على فرعون بالآيات البينات، فغلب على ظن فرعون أن ذلك سحر، وأيده الملأ من قومه. جمع السحرة، فكان ما كان أن السحرة غلبوا أرضا، أي في أرض الميدان، فوقع في قلبهم عبادة الرحمن، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. لما آمن السحرة عظم أمر موسى على فرعون، فعزم على أن يزيد من قتلهم وتعذيبهم والتنكيل بهم، وكان جل سلطانه على بني إسرائيل. ولأمر ما ربما وقع في قلب فرعون أنه لن يصل إلى موسى، لم نر من فرعون إيذاء لموسى، فلم يسجنه ولم يصلبه ولم يقتله ولم يتعرض له، وقد علم عدو الله أنه لن يقدر عليه، فكان جل أذاه على بني إسرائيل. فزع بنو إسرائيل إلى موسى فقال لهم موسى استعينوا بالله واصبروا، ثم بين لهم أن الأمور كلها في الملكوت الأعلى، إن الأرض لله، أراد بذلك أرض مصر من باب أولى، والأرض كلها من باب أعم، فلا أرض مصر ولا أي أرض غيرها إلا وهي ملك لله يورثها من يشاء من عباده. ثم بين لهم أنهم إذا اتقوا فإن العاقبة لهم لا محالة، قائلا والعاقبة للمتقين. ماذا أجاب الملأ من بني إسرائيل؟ ماذا أجاب موسى؟ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا، أي من قبل أن تظهر، من قبل أن توجد، كنا نقتل بسببك، يقتل أبناؤنا بسبب ظهورك، خوفا من ظهورك، فضلا عما كان في أجدادنا من اضطهاد الأقباط لنا، أوذينا من قبل أن تأتينا. لكن هل هذا البلاء، هل هذا الإيذاء انقطع لما ظهرت؟ قالوا ومن بعد ما جئتنا. وإيذاؤهم من بعد ما جاءهم موسى أشد، ففي الأول كان الملأ من بني من فرعون من قوم فرعون يتعمدون الغلمان فيقتلونهم عاما بعد عام، أما الآن فأضحوا النساء والرجال والغلمان والملأ من بني إسرائيل جميعا، كلهم أصبحوا في مرمى أسهم الملأ من قوم فرعون. أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. لكن موسى كان مستعينا بربه، فالقائد الحق لا يستخفه قول الدهماء، ولا قول العاجزين ممن يتبعونه، ولا قول من يحاول أن يجعل منه يتخذ قرارا في غير موقعه أو قبل وقته. ولذلك صبر نبي الله فقال مجيبا لهم، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. كأنه يريد أن يهدئ من روعهم، وفي الوقت نفسه يجعلهم ينظرون في كلامهم. فالعافية مطلوبة محمودة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه العباس يا عما سل الله العافية. فكم من رجل، كم من أمة، كم من دولة، كم من شعب تمنوا زوال شيء فنالهم أسوأ مما كانوا فيه، لأنهم لا يعلمون الغيب. والبعض قد يكون في نعمة فلا يرى شكر بارئها جل وعلا، بل يطلب المزيد أو يجنح إلى أن يغير عليه. وهذا ذكره الله عز وجل عن قوم سبأ، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، ملوا من كثرة الرخاء، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فنبي الله هنا وكليمه كان من العقل والحلم والتؤدة والقدرة على سياسة الناس بمكان عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: رحم الله أخي موسى، أوذي أكثر من هذا فصبر. فلما قال له الملأ من بني إسرائيل: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ثم جاءت الآيات بعد ذلك وقد وقع هذا، فالله عز وجل أهلك عدوهم، أهلك فرعون بالغرق، وأورثهم الأرض، الأرض المقدسة وأرض مصر بعد ذلك في زمن سليمان على بعض الأقوال. أما القول أن بني إسرائيل عادوا إلى مصر فهو بعيد جدا عندي، لا يوجد أي شيء من المعطيات التاريخية يساعد على هذا القول. قال الله عز وجل بعد جاءت الآيات تتحدث عن ما كان من أمر الملأ من فرعون، فقال الله عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. 9 آيات جعلها الله عز وجل ظاهرات بينات لفرعون وملئه لعلهم يذكرون. هنا ذكر الله منها 2: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، وقبلهما كانت العصا وإدخال اليد وإخراجها بيضاء من غير سوء، فهذه 4، و5 تعاقبت بعد أن لم يذكروا لا بالسنين ولا بنقص الثمرات. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فقال الله هنا: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. السنين تطلق ويراد بها الجدب في الأمطار، قلة الأمطار وجدب الديار، ونقص من الثمرات أي بالعاهات، فيصيب الثمرات من العاهات ما يمنع الانتفاع بها أو بأكثرها. فقال رب العزة: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، وهذا تعرفه العرب في كلامها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه على قريش: اللهم سني كسني يوسف. وسني يوسف المقصود بها 7 الأول التي أجلبت فيها الديار، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن، 7 التالين للـ7 الأول. فقال جل وعلا: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ماذا كان حالهم؟ قال الله عنهم: فإذا جاءتهم الحسنة، فإذا رخصت الأسعار وهطلت الأمطار وقلت العاهات وزادت الثمرات، قالوا: هذه النعمة نحن أصلا مستحقون لها. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا: لنا هذه، أي نحن مستحقون لها. ليست القضية قضية أن الله عز وجل تفضل علينا، بل نحن مستحقون لها. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا: لنا هذه، وإن حرف شرط، وإن تصيبهم سيئة تغلى، تزداد أسعارهم، تجدب ديارهم، تقل أمطارهم، تكثر العاهات فيهم، تكثر العاهات فيهم. قال الله: وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، والمعنى يتشاءموا بموسى والمؤمنين الذين معه. وهذا أصله كانت العرب تتشاءم ببعض الطير وبعض الدواب إذا كان بها شيء من العطب، فأضحى ذلك مقرونا يسمى الطيرة في قضية ما تتشاءم به العرب، وهذا جاء الشرع بالتحذير منه، وجاء في كلام العرب ما يدل على وقوعه. يقول الكميت الأسدي: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني أذو الشيب يلعب. إلى أن قال: مر غراب البين أم مر أعظب. فذكر بعض ما كانت العرب تتشاءم به، فالله عز وجل هنا يقوله بلغة القرآن العربية التي يعرفها العرب المخاطبون، فقال جل وعلا: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا: لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه. فقال الله عز وجل مجيبا لهم: ألا إنما طائرهم عند الله، أي أن الأمر كله بيد الله، لكننا نقول تأدبا في دعائنا لربنا: الخير كله بيديه والشر ليس إليه. نقول: الخير كله بيديه والشر ليس إليه، وإلا الأمر كله بيد الله. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا: لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالأمر كله بيد الله، لكن قطعا أن ما قاموا به من التنكيل والتعذيب لأولياء الله وعباده سبب في نقمة الله جل وعلا عليهم، فقد كان لموسى وللمؤمنين الذين معه المقام العظيم والموئل والمنزل الكريم عند رب العزة والجلال. فهذا أيها المبارك الآيات تتحدث عن مرحلة زمنية في دعوة موسى لفرعون، وذلك يعني أن موسى عليه السلام مكث دهرا طويلا يدعو الملأ من قوم فرعون، حتى قيل إنه مكث يدعوه في أرض مصر 40 سنة، والهداية بيد الله، 40 عاما 40 سنة وهو يدعو فرعون ولم يؤمن فرعون طرفة عين. ودعا السحرة في ضحوة من نهار فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الناس ينبغي عليهم في زماننا هذا وهم يقرؤون هذه، ليس الصواب أن يتهم كل أحد بأنه فرعون ولا أن ينظر لكل مصلح بأنه موسى، فالمبالغة مذمومة على أي حال. ومن الصعب تنزيل آيات القرآن على كل من نحب فنرفع مقامه، أو على كل من نبغض أو نكره فنذمه، وقد لا يكون عند الله مذموما. لكن الإنسان يأخذ العبر والعظات بما يعظ به نفسه أولا. فقول نبي الله عز وجل لهؤلاء الملأ لما أرادوا أن يستخفوه فثبت أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، وقبلها قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ولفظ الأرض، وهذا مبحث لغوي، ورد في القرآن كثيرا، فأطلق وقيل وذكر في القرآن ويراد به الأرض كلها. إن في خلق السماوات والأرض ليس المقصود أرضا دون أرض، وأطلقت ويراد بها الأرض المقدسة، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، والمراد الأرض المقدسة فلسطين وما حولها، بيت المقدس وما حوله. وأطلقت ويراد به جزء من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في خبر النبي عليه السلام مع بني قريظة وأورثكم أرضهم وديارهم، هذا حديث عن جزء من الأرض هو جزء بني وديار بني قريظة التي كانت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وأطلقت وذكرت في القرآن ويراد به نواحي الأرض، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، اسكنوا نواحي الأرض. وقد وقع هذا أن بني إسرائيل سكنوا الكثير من الأقطار حتى جمعهم الله كما ترى اليوم في بيت المقدس. فهذا من ذكر لفظ الأرض في القرآن، ولذلك طرائق أكثر من ذلك لكن المقام لا يتسع لذكره. فقال الله عز وجل هنا عن نبيه وكريمه إن الأرض لله يورثها من يشاء، لكن ثمة أرض ذكرت في القرآن يرغب إليها كل مؤمن وهي أرض الجنة. قال الله عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. أي أرض؟ أرض الجنة، بقرينة قول الله بعدها وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فتلك الأرض أرض الجنة وعدها الله عز وجل أنبياءه ورسله ومن آمن بأنبيائه ورسله، كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فإذا دخلوها ووطئوا أرض الجنة لم يتعلق بهم من الحزن مثقال ذرة ولا من الخوف، ادخلوها بسلام آمنين، تجري من تحتهم الأنهار وتغرد حولهم الأطيار وتناديهم ملائكة العزيز الغفار سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذا بعض ما يتعلق بآيات من الجزء التاسع من كتاب الله جل وعلا، وهي آيات من سورة الأعراف تحدثت عن نبأ نبي الله موسى في حقبة وفترة زمنية عاشها موسى والمؤمنون الذين معه مع فرعون والملأ قبل أن يهلك الله عز وجل فرعون ويغرقه وجنده. ثم كان أن الله عز وجل استخلف بني إسرائيل الأرض بعد وفاة موسى ووفاة هارون في أرض التيه، توفي هارون أولا ثم توفي كريم الله موسى ثم دخل بهم يوشع بن نون الأرض المقدسة، ثم كان ما كان من ملك داود ثم ابنه سليمان، ثم زالت تلك الممالك بعد وفاة سليمان نبي الله عليه السلام واختلاف أبنائه من بعده، ثم تسلط عليهم من تسلط ثم تفرقوا في الأرض كما قال الله وقلنا من بعد لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، ثم قامت دولة إسرائيل عام 48 للميلاد بعد 1900، فجاءوا من شتى أقطار الأرض، وتحقق قول الله عز وجل: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فهذا كتاب الله ينطق بالحق، والله أعلم ما سيكون بعد ذلك، فالعلم عنده والملك له، والخلق خلقه والأمر أمره، والعلم عند الله. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.